هل للزوجة أن تمتنع من أن تحج مع زوجها المسحور وتوصي أن بموتها يحج عنها إذا كان زوجها المسحور أو إذا كان زوجها مسحورا ويرفض العلاج لكثرة تكرار السحر، وخاصة أن السحر يجعله يتعب عند دخوله مكة ويمنعها من المكوث في الكعبة للتعبد، ويجبر الزوجة أن يخرج من الكعبة بعد قضاء الفروض، كما أن أم الزوج ستحج معهم وهي غالبا ما لا تقدر ظروف السحر وتتحامل على الزوجة وقد حدث طلاق، وهكذا فإن الزوجة لا تملك محرما آخر غير زوجها وهو يؤذيها بلسانه خاصة في وجود أمه، والزوجة تخاف أن يفسد الحج. ما ذكرت الأخت الكريمة في سؤالها لا يعد مبررا لها بترك الحج، وما المانع أن تحج مع زوجها هذا؟ وإذا كان لا يطيق بسبب سحره المكث في الحرم بعد قضاء الفريضة فهذا يكفي، يعني لو قال لك اخرجي صلينا الفرض في المسجد فلنخرج، فيلزمك أن تطيعي وتستجيبي له في ذلك. وأما يعني كون العاطفة تملي عليك أو تفرض عليك أن تبقي في الحرم مدة طويلة ونحو ذلك فهذا ليس لك، ولكن قومي بأداء الفرض فقط، ولو لم يأذن لك الزوج بأداء السنن فاسمعي وأطيعي له وبادري بالحج، لأن ما ذكرتي لا يعد عذرا لك. وكون أم الزوج تؤذيك بعض الشيء بلسانها فاصبري واحتسبي، وعلى قدر نصبك يكون أجرك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول لا يجوز لك التخلف عن الحج بهذه الحجة أو الدعوة، لأن الزوج واضح أنه سيسافر، وما دام سيسافر فسافري معه وأدي فريضة الله عز وجل التي عليك، ولا تعتذري بمثل هذه الأعذار.